بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من ديوان الخنساء، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. من هي الخنساء؟ هي تماضر بنت عمرو بن الحرث ابن الشريد، والخنساء لقب غلب عليها، لقبت به تشبيها لها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها. خطبها دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بني جشم، فردته لكبر سنه فهجاها فلم ترد عليه، فسئلت بذلك فأجابت: لا أجمع عليه أن أرده وأهجوه. تزوجت أولا رواحة بن عبد العزيز السلمي، وسماه الأغاني والعقد الفريد عبد العزة، ولعل هذا الاسم الوثني كان له قبل إسلامه، فلما أسلم استبدل به اسم رواحة، أو أنه كان لقبا يعرف به، فولدت له عبد الله ويكنى بأبي شجرة. ثم خلف رواحة عليها مرداس بن أبي عامر السلمي، فولدت له يزيد ومعاوية وعمرا وعمره. ولما ظهر الإسلام أسلمت الخنساء مع قومها بني سليم، وانبعثت مع المسلمين لفتح بلاد فارس، ومعها أولادها الأربعة. فقتل أولادها في وقعة القادسية سنة 16 للهجرة. فقالت لما بلغها خبر مقتلهم: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. والخنساء من شواعر العرب المعترف لهن بالتقدم، أجمع الشعراء ورواة الشعر القدماء على أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها في الرثاء، وعدوها في الطبقة الثانية. قيل: سئل جرير: من أشعر الناس؟ فقال: أنا لولا هذه الخبيثة، يعني الخنساء. وقال بشار فيها: لم تقل امرأة قط شعرا إلا تبين الضعف فيه. فقيل له: أو كذلك الخنساء؟ قال: تلك فوق الرجال. وكانت الخنساء في أول أمرها تقول الشعر ولا تكثر، حتى قتل أخواها معاوية وصخر، فحزنت عليهما حزنا شديدا، وخصوصا على صخر، وكان أحبهما إليها لما كان عليه من الحلم والجود والتقدم في عشيرته والشجاعة وجمال الوجه. ففتق الحزن أكمام شاعريتها، فنطقت بشعر هو آهات نفس لائعة، ونفثات صدر متألم حزنا، ودموع قلب جريح. وعلى سذاجة معانيها وتكررها ومغالاتها في وصف حزنها ومناقب أخيها صخر، فشعرها محبب قريب إلى القلوب بما فيه من عاطفة صادقة ملتهبة لوعة، وبما فيه من وفاء أخوي صحيح. وقد أبقينا ترتيب ديوانها على حروف الهجاء، لأنه لا يحتوي من الفنون الشعرية إلا الرثاء الممزوج بالفخر، اللهم إن لم يكن بعض مقاطع فخرية مستقلة لا تستحق أن يفرد لها باب خاص بها. وقد وضعنا لكل قصيدة عنوانا مأخوذا من القصيدة نفسها، وشرحناها شرحا يوضح ألفاظها ومعانيها. والآن مع أولى قصائد الديوان. فابكي أخاك. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا: يا عيني ما لك لا تبكين تسكابا، إذ راب دهر وكان الدهر ريابا. فابكي أخاك لأيتام وأرملة، وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا، وابكي أخاك لخيل كالقطى عصبا، فقدن لما ثوى سيبا وأنهابا. يعدو به سابح نهد مراكله، مجلبب بسواد الليل جلبابا، حتى يصبح أقواما يحاربهم، أو يسلب دون صف القوم أسلابا. شرح المفردات الصعبة. التسكاب مصدر سكب، وسكب الدمع صبه، وهو مصدر يدل على الكثرة. راب الدهر فلانا أراه ما يكره. الرياب الكثير الريب المفزع. الأجناب واحدها جنب الغريب. عصبا جماعات، منصوب على الحالية من الخيل. القطا طيور في حجم الحمام واحدتها قطات. يضرب بها المثل في الهداية فيقال أهدى من القطا. السيب العطايا. الأنهاب واحدها نهب الغنيمة. وأعادت ضمير فقدنا إلى الخيل مجازا، والمراد فرسان الخيل. السابح الفرس السريع الجري، كأنه يسبح بيديه في جريه. النهد الفرس الحسن الجميل الجسم. مراكله واحدها مركل، حيث تصيب الرجل من الدابة إذا ركلت، أي ضربت بالرجل. وفرس نهد المراكل، أي واسع الجوف عظيم المركل. نعود الآن إلى النص. هو الفتى الكامل الحامي حقيقته، مأوى الضريك إذا ما جاء منتابا، يهدي الرعيل إذا ضاق السبيل بهم، نهد التليل لصعب الأمر ركابا. المجد حلته، والجود علته، والصدق حوزته، إن قرنه هابا. خطاب محفلة، فراج مظلمة، إن هاب معضلة سنى لها بابا. حمال ألوية، قطاع أودية، شهاد أنجية، للوتر طلابا. سم العداة وفكاك العناة، إذا لاق الوغى لم يكن للموت هيابا. شرح المفردات الصعبة. الحامي حقيقته، أي يحمي ما لزمه الدفاع عنه. الضريق الضرير والفقير والسيء الحال. المنتاب الذي يأتي مرة بعد أخرى. الرعيل القطيع من الخيل والناس والطير. نهد التليل مرتفع العنق. حلته ثوبه. الجود علته، أي أنه لا يعتل، يعتذر لطالب معروفه، ولكنه يبذل حوزته، أي أنه حائز على الصدق في الحرب. القرن النظير في الشجاعة. المحفلة المجلس. المعضلة من المسائل، المشكلة المستغلقة لا يهتدي لوجهها. سنى أي سهل وفتح. الأنجية المجالس. والنجي المحدث. الوتر الثأر. العناه واحدهم عانى الأسير. الوغى الضجة والصوت، ثم استعير للحرب. قصيدة جديدة. الخرق المخوف. وخرق كأنضاء القميص دوية، مخوف رداه ما يقيم به ركب، قطعت بمجذام الرواح كأنها، إذا حط عنها كورها جمل صعب. يعاتبها في بعض ما أذنبت له فيضربها حينا وليس لها ذنب، وقد جعلت في نفسها أن تخافه وليس لها منه سلام ولا حرب. فطرت بها حتى إذا اشتد ظمؤها وحب إلى القوم الإناخة والشرب، أنخت إلى مظلومة غير مسكن، حواملها عوج وأفنانها رطب، فناط إليها سيفه ورداءه، وجاء إلى أفياء ما علق الركب، فأغفى قليلا ثم طار برحلها ليكسب مجدا أو يحور لها نهب. فثارت تباري أعوجيا مصدرا طويل عذار الخد جؤجؤه رحب. شرح المفردات الصعبة: الخرق القفر، والأراضي الواسعة تتخرق فيها الرياح. أنضاء واحدها نضو حديدة اللجام. القميص الدابة الصعبة المشي. أرادت كم قفر صلب كصلابة الدابة الصعبة لعدم من يسلكه ويمر به، قد قطعته. الدوية الأرض غير الموافقة والمفازة. مجذام الرواح الناقة السريعة. الكور الرحل، أي ما يوضع على البعير ليركب فوقه. المظلومة شجرة استظل بها. غير مسكن، أي ليست بموضع نزول. حواملها الواحدة حاملة، أي ذات حمل، وهو أصل الشجرة، والمراد أغصانها التي تحمل الثمر. أفنانها رطب، أي ليس يرعاها أحد. ناط، أي علق، وفي البيت التفات إلى الغائب من المخاطب في البيت الذي قبله. وقولها إلى أفياء ما علق، أرادت وجاء الركب فتفيأوا ما علقه من سيف من سيفه وردائه. يحور يرجع. ثارت، أرادت ناقته. تباري تسابق. الأعوجي الفرس المنسوب إلى أعوج، وهو جواد مشهور. المصدر المتقدم الخيل بصدره، البارز برأسه السابق. عذار الخد جانبا لجامه، والطول صفة مستحسنة فيهما. جؤجؤه صدره. قصيدة جديدة: مأوى اليتيم. يا ابن الشريد على تنائي بيننا، حييت غير مقبح مكبابي، فكه على خير الغذاء إذا غدت شهباء تقطع بالي الأطناب. أرج العطاف مهفهف نعم الفتى، متسهل في الأهل والأجناب. حامي الحقيق تخاله عند الوغى أسدا ببيشة كاشر الأنياب. أسدا تناذره الرفاق ضبارما، شثن البراثن لاحق الأقراب. فلئن هلكت لقد غنيت سميذعا، محض الضريبة طيب الأثواب. ضخم الدسيعة بالندى متدفقا، مأوى اليتيم وغاية المنتاب. شرح المفردات الصعبة: على تنائي بيننا، أي على بعد أحدنا من الآخر. المكباب الكثير النظر إلى الأرض. الشهباء السنة المجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. الأطناب واحدها طنب، حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد. تصفه بحسن الضيافة فتقول: إنه يستقبل أضيافه بحسن خلق وانبساط حين تجدب السنة، وتحمل الناس على تقويض خيامهم وانتجاع الأجواد طلبا لمعروفهم. العطاف الرداء، متسهل لين لطيف الأخلاق، الأجناب الغرباء، حامل حقيق كحامل حقيقة، الذي يحامي على ما يلزمه أن يحامي عليه. بيشة مأسدة في بلاد العرب. تناذره، خوف بعضهم بعضا منه. الضبارم من صفات الأسد. غنيت، عشت. السميذع، السيد الكريم الشريف السخي. محض، خالص. الضريبة، الطبيعة. طيب الأثواب، طاهر النفس غير دنس. الدسيعة، العطية الجزيلة والجفنة الكبيرة. المنتاب، القاصد. قصيدة جديدة. أرقت، أرقت ونام عن سهري صحابي، كأن النار مشعلة ثيابي، إذا نجم تغور كلفتني، خوالد ما تؤوب إلى مآبي، فقد خلى أبو أوفى خلالا علي، فكلها دخلت شعابي. شرح المفردات الصعبة. تغور، غاب. خوالد، أراد بها النجوم. تقول: إذا غاب نجم كلفتني الحالة التي أنا فيها، راعي نجوم أخرى ثوابت لا ترجع إلى مأوى، أي لا تغيب، تريد أنها تبقى طول الليل ساهرة. أبو أوفى كنية صخر. الخلال واحدتها خلة، مكانة الإنسان الخالية بعد موته. الشعاب واحدها شعب، الطريق أو الحي العظيم. قصيدة جديدة. يا لهف نفسي، ما بال عينيك منها دمعها سرب، أراعها حزن أم عادها طرب، أم ذكر صخر بعيد النوم هيجها، فالدمع منها عليه الدهر ينسكب. يا لهف نفسي، يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت، خيل لخيل تنادي ثم تضطرب، قد كان حصنا شديد الركن ممتنعا، ليثا إذا نزل الفتيان أو ركبوا. أغر أزهر مثل البدر صورته، صاف عتيق فما في وجهه ندب. يا فارس الخيل، إذ شدت رحائلها، ومطعم الجوع الهلكى إذا سغبوا، كم من ضرائك هلاك وأرملة، حلوا لديك فزالت عنهم الكرب، سقيا لقبرك من قبر ولا برحت، جود الرواعد تسقيه وتحتلب، ماذا تضمن من جود ومن كرم، ومن خلائق ما فيهن مقتضب. شرح المفردات الصعبة. السرب، السائل. عادها، أي زارها. طرب، أي حزن. الأغر، الحسن والأبيض من كل شيء، والكريم الفعال، والسيد الشريف. الأزهر، المشرق الوجه. عتيق، قديم، أي في شرفه وكرم محتده. الندب، أثر الجرح. الهلك، الفقراء، واحدهم هالك. سغبوا، أي جاعوا. الضرائك، واحدهم ضريك وهو أسوأ الفقراء حالا. الهلاك كالهلكة. الأرملة الفقيرة التي لا كاسب لها. الجود المطر الغزير. الرواعد واحدتها راعدة وهي السحابة التي ترعد. تحتلب استعارة الاحتلاب لصب المطر. المقتضب المقتطع. قصيدة جديدة. كم من مناد دعا. يا عين جودي بدمع منك مسكوب، كلؤلؤ جال في الأسماط مثقوب. إني تذكرته والليل معتكر، ففي فؤادي صدع غير مشعوب. نعم الفتى كان للأضياف إذ نزلوا، وسائل حل بعد النوم محروب. كم من مناد دعا والليل مكتنع، نفست عنه حبال الموت مكروب. ومن أسير بلا شكر جزاك به، بساعديه كلوم غير تجليب. فككته ومقال قلته حسن، بعد المقالة لم يؤبن بتكذيبي. شرح المفردات الصعبة. الأسماط واحدها سمط، خيط تنظم فيه الخرز واللآلئ. غير مشعوب أي غير ملتئم. وسائل معطوفة على الأضياف. المحروب الذي أخذ ماله وترك بلا شيء. مقتنع دان حاضر. مكروب نعت لمناد. الكلوم الجراح واحدها كلم. التجليب من أجلب الدم يبس، وأرادت أن جراحه لا تزال تسيل دما. مقال معطوفة على أسير. يؤبن يعاب ويتهم. قصيدة جديدة. شبت من غير كبرة. تقول نساء شبت من غير كبرة، وأيسر مما قد لقيت يشيب. أقول أبا حسان لا العيش طيب، وكيف وقد أفردت منك يطيب. فتى السن كهل الحلم لا متسرع، ولا جامد جعد اليدين جديب. أخو الفضل لا باغ عليه لفضله، ولا هو خرق في الوجوه قطوب. إذا ذكر الناس السماح من امرئ، وأكرم أو قال الصواب خطيب. ذكرتك فاستعبرت والصدر كاظم، على غصة منها الفؤاد يذوب. لعمري لقد أوهيت قلبي عن العزى، وطأطأت رأسي والفؤاد كئيب. لقد قسمت مني قناة صليبة، ويقصم عود النبع وهو صليب. شرح المفردات الصعبة. جعد اليدين كناية عن البخل. الجديب الممحل غير المخصب. الخرق الضعيف الرأي، السيء التصرف، الأحمق. كاظم من كظم غيظه، رده أو حبسه. قسمت أي كسرت. النبع شجر صلب. قصيدة جديدة. شددت عصاب الحرب. أعيني ألا فابكي لصخر بدرة، إذا الخيل من طول الوجيف اقشعرت. إذا زجروها في الصريخ وطابقت، طباق كلاب في الهراش وهرت. شددت عصاب الحرب إذ هي مانع، فألقت برجليها مريا فدرت. وكانت إذا ما رامها قبل حالب تقته بإيزاغ دما وقم طرتي. وكان أبو حسان صخر أصابها فأرغثها بالرمح حتى أقرتي. كراهية والصبر منك سجية إذا ما رحى الحرب العوان استدرتي. أقاموا جنابي رأسها وترافدوا على صعبها يوم الوغى فاسبطرتي. عوان ضروس ما ينادى وليدها تلقح بالمران حتى استمرتي. حلفت على أهل اللواء ليوضعا فما أحنثتك الخيل حتى أبرتي. وخيل تنادي لا هوادة بينها مررت لها دون السوام ومرتي. كأن مدلا من أسود تبالة يكون لها حيث استدارت وكرتي. شرح المفردات الصعبة. الدرة من در اللبن كثر وغزر استعارتها للدمع. الوجيف العدو اقشعرت ذهب خيرها. الصريخ المغيث والمستغيث وأرادت هنا الإغاثة. طابقت من الطباق وهو أن تقع أرجل الخيل مواقع أيديها. شددت عصاب الحرب مثل ضربته وأصله من الناقة العصوب أي التي لا تدر حتى يعصب فخذها أو أنفها بحبل لولاه لمنعت درتها. ألقت برجليها مرية فرجت بين رجليها لتحلب. تقته أي اتقته تجنبته. الإيزاغ خروج الدم دفعة دفعة أي جعلت دفع الدم بينها وبينه. اقمطرت اشتدت. أرغثها طعنها في الرغثاء وهو عرق الثدي. أقرت سكنت. العوان التي كان قبلها حرب. استدرت استحلبت الدماء. ترافدوا تعاونوا. اسبطرت امتدت وأسرعت. الضروس العضوض. المران واحدتها مرانة قناة الرمح. أحنثتك أي كذبتك. الهوادة اللين. مررت لها دون السوام أي طاردت الخيل دون السوام أي المال الراعي. وحلت بينها وبينه لأنك قدتها للحرب. مرتي يقال مر البعير وغيره شد بالمر وهو الحبل. المدل المزهو بنفسه. تباله اسم موضع في بلاد العرب وأرادت بالأسد المدل صخرا. قصيدة جديدة. لهفي على صخر. لهفي على صخر فإني أرى له نوافل من معروفه قد تولتي. ولهفي على صخر لقد كان عصمة لمولاه إن نعل بمولاه زلتي. يعود على مولاه منه برأفة إذا ما الموالي من أخيها تخلتي. وكنت إذا كف أتتك عديمة ترجي نوالا من سحابك بلتي. ومختنق راخ بن عمرو خناقه وغمته عن وجهه فتجلتي. وضاعنة في الحي لولا عطاؤه غداة غد من أهلها ما استقلتي. وكنت لنا عيشا وظل ربابة إذا نحن شئنا بالنوال استهلتي. فتى كان ذا حلم أصيل وتؤدة إذا ما الحبى من طائف الجهل حلتي.